إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته. فما هي العبادة؟ العبادة في اللغة التذلل، وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال بعض أهل العلم في تعريف العبادة: هي فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة لله. فإن قيل بأي شيء تعرف العبادة من غيرها، فالجواب بكون الله يحب فعلها أو يحب تركها. فما أحب الله فعله فهو عبادة، كالصلاة والزكاة وبر الوالدين، وقد يكون واجبا أو مستحبا على حسب الدليل الشرعي. وما أحب الله تركه فيكون عبادة، كالغيبة والنميمة والسرقة والشرب قائما، وقد يكون الترك واجبا وقد يكون مستحبا على حسب الدليل الشرعي. وتعلم محبة الله لفعل الشيء بأمره به أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم به، أو بترتب الثواب عليه، أو وصف كونه من الدين أو الإيمان أو الإسلام أو الإحسان، أو بعلم محبة الله لترك الشيء بأن ينهى عن فعله أو ينهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بترتيب العقاب والسخط على فعل أو ذم الفعل. اذكر شرط العبادة. شرط العبادة هما الإخلاص والموافقة للشرع. فالإخلاص هو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله دون سواه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما موافقة الشرع فذلك بأن تكون العبادة في وقتها وصفتها وجنسها وسببها وعددها ومكانها، موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد في عبادته عملا أو قولا لم يرد فيه نص. لحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر، ولا يكون شركا أصغر، لأن العبادة خاصة بالله تبارك وتعالى وحده. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالعبادة تتضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مدللا قد وطأته الأقدام. من أنواع العبادة الدعاء، اذكر قسميه. الدعاء ينقسم إلى قسمين، الأول دعاء عبادة وهو مطلق التعبد كالصلاة والزكاة ونحو ذلك، وأما الثاني فهو دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره. والدعاء عبادة من أجل العبادات، قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الدعاء هو العبادة. اذكر أقسام دعاء غير الله تبارك وتعالى. دعاء غير الله تعالى أقسام، القسم الأول أن يكون المطلوب لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كأن يطلب من أحد إنزال الغيث وغفران الذنب وغير ذلك، فهذا القسم شرك أكبر. القسم الثاني من أقسام الدعاء دعاء غير الله تبارك وتعالى في طريقة الطلب، بأن يكون بكمال الذل وبكمال المحبة أو برغبة ورهبة لا تصرف إلا لله، فهذا شرك أكبر لصرفه شيئا من خصائص الألوهية لغير الله جل وعلا. القسم الثالث أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي، فإن دعاء مثل هذا شرك، لأن اتساع السمع لسماع البعيد خاص بالله جل وعلا، ولأنه يعتقد في مثل هذا أنه يعلم الغيب وأن له تصرفا في الكون. القسم الرابع من أقسام دعاء غير الله تعالى أن يدعو الغير مع اعتقاد أنه يستقل في إيداد المطلوب من دون الله، فهذا شرك أكبر، فإن إيداد الشيء استقلالا خاص بالله جل وعلا. القسم الخامس يكون بدعيا، وهو الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره. القسم السادس أن يطلب من الميت شفاء مريضه وكشف السوء عنه ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. قد يقول قائل إن هذه الأفعال من كشف السوء وشفاء المريض ليست خاصة بالله، بل يقوم بها بعض المخلوقين كالطبيب مثلا. فالجواب إن إداد المسببات دون مباشرة السبب لا يكون إلا لله سبحانه وهو خاص به، إذ هو يوجد المسببات بالأمر الكوني لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فطلب الأفعال من الميت شرك أكبر، لأنه يلزم من هذا أنه يوجد المسببات بدون مباشرة السبب، ففيه صرف لشيء اختص به الخالق دون المخلوق. عرف التوسل لغة وشرعا واذكر أقسامه. التوسل في اللغة هو التقرب إلى الشيء بالشيء، والتوسل في الاصطلاح أن يذكر الداعي في دعائه ما يرجو أن يكون سببا في قبول دعائه، أن يذكر الداعي في دعائه ما يرجو أن يكون سببا في قبول دعائه. التوسل في أصله ينقسم إلى قسمين: الأول التوسل المشروع، والتوسل المشروع يشمل أنواعا منه: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذلك بأن يدعو الله تعالى بأسمائه أو بصفاته كلها أو بعضها، كأن يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي، أو أن يدعو الله عز وجل باسم معين من أسمائه تعالى يناسب ما يدعو به، كأن يقول: يا رزاق ارزقني، يا حفيظ احفظني. التوسل إلى الله تعالى بذكر وعده جل وعلا بإجابة دعاء الداعين، كما في قوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فمنه أن يقول الداعي: اللهم إنك وعدت من دعاك بالإجابة فاستجب دعائي. ومن أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بأفعاله بما من به على عباده، كأن يقول: اللهم كما رزقت فلانا فارزقني، إلى غير ذلك. ومن أنواع التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأعماله الصالحة، قال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ومن ذلك أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمحبتي لك وبمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع رسلك وأوليائك أن تنجيني من النار. من أنواع التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله، وأنه محتاج إلى رحمة الله وعونه ورزقه، فما في دعاء موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين رجاء أن يستجيب الله دعاءهم، ذلك بأن يطلب من مسلم حي حاضر أن يدعو له، وهذا موضع خلاف، فقيل بالجواز وقيل بالمنع، واختار شيخ الإسلام رحمه الله الجواز إن قصد السائل نفع من يدعو له بأن يدعو له الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دعا لأخيه قال ملك: ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فإذا قصدت عندما تطلب من أخيك أن يدعو لك أن ينفعه الله تبارك وتعالى بدعائه لك بأن يدعو الملك له، لأنه إذا دعا لك قال الملك داعيا لك: آمين ولك بمثل. فإن قصدت نفع من تطلب منه الدعاء بأن يدعو له الملك فذلك جائز على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه أنواع القسم الأول من قسمي التوسل، وهو التوسل المشروع: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بذكر وعده بإجابة دعاء الداعين، والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله بما من به على عباده، وأن يتوسل إلى الله تعالى بأعماله الصالحة، وأن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وذكر طاقته وأنه محتاج إلى رحمة ربه، والتوسل بدعاء الصالحين رجاء أن يستجيب الله دعاءهم، وفي هذا خلاف مر ذكر. القسم الثاني من قسمي التوسل التوسل الممنوع. لما كان التوسل جزءا من الدعاء والدعاء عبادة من العبادات، كان صرف التوسل لغير الله محرما في بعض صوره، كما سبق بيان ذلك عند ذكر الدعاء. ومن أمثلة التوسلات المحرمة أن يتوسل إلى الله بذات نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها من الأشياء الفاضلة، كأن يقول: اللهم إني أسألك بذات أبينا آدم عليه السلام أن ترحمني. ومن صور التوسل الممنوع أن يتوسل بحق نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها، أو أن يتوسل بجاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره ونحو ذلك. ومن أنواعه أن يتوسل بأسماء الشياطين أو بالألفاظ الشركية ونحو ذلك. فهذا كله من التوسلات المحرمة، وهو القسم الثاني من قسمي التوسل، وهو التوسل الممنوع. من أنواع العبادة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. عرف هذه العبادات. الاستعانة هي طلب العون، والاستعانة عبادة جاء بها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا استعنت فاستعن بالله. وحكم هذه الاستعانة حكم الدعاء كما تقدم. الاستغاثة هي طلب الغوث، أي طلب إزالة الشدة. وقد ثبت بالكتاب والسنة أن الاستغاثة عبادة، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وحكم الاستغاثة حكم الدعاء، وقد تقدم تفصيله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. لهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. والاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وحكمها حكم الدعاء كما تقدم. من أنواع العبادة المحبة، اذكر أقسامها. المحبة عبادة يجب أن تصرف لله جل وعلا. قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والإيمان قول وعمل، وأصل الإيمان التصديق الذي يستلزم القبول والإذعان. وأصل الأعمال المحبة، فالحب أصل كل عمل من حق وباطل. ويترتب على ذلك أن أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة. وبيان ذلك أنه لا عمل إلا بإرادة ونية، والذي يحرك الإرادة ويبعثها هو الحب أصلا والبغض تبعا. والمحبة أقسام. القسم الأول محبة الله جل جلاله، وهي أكمل المحاب وأعظمها،

لأن الحب إذا استحكم بصاحبه لابد أن يستحكم فيه الذل، وهذه هي العبودية. وأما القسم الخامس فالمحبة المباحة، وهي المحبة الطبيعية كمحبة بعض الأطعمة ومحبة الأولاد، وهكذا قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. فالنزاع ها هنا في الأحبية، ليس النزاع في الحدية، لأن هذه المذكورات محبوبة ولا بأس بأن تكون محبوبة، شريطة ألا تكون أحب إلى العبد من الله ورسوله وجهاد في سبيله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلم يذم الله تبارك وتعالى مجرد الحب، بل ذم الله تقديم هذه المذكورات على محبة الرب، على محبة الله ورسوله. وفي صحيح البخاري: إن أحب الناس إلي عائشة. ومحركات القلوب إلى الله تبارك وتعالى ثلاث: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر. فهذه أنواع المحبة. من أنواع العبادة الخوف. أذكر أقسام الخوف. الخوف من أوجب أعمال القلوب، وقد ورد الأمر به في مواضع كثيرة فقوله تعالى: وإياي فارهبون. وثبت في الكتاب والسنة أن الخوف عبادة يتعبد الله تبارك وتعالى به. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. والخوف أقسام. أذكر أقسام الخوف. أقسام الخوف هي: القسم الأول وهو شرك أكبر، هو أن يخاف من غير الله أن يصيبه المخوف منه بمشيئته وإرادته دون الله جل وعلا، أن يستقل بذلك، فهذا شرك أكبر. قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. ولأنه لا أحد يوجد المسببات دون مباشرة الأسباب سوى الله جل وعلا، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. القسم الثاني من أقسام الخوف أن يسوي غير الله بالله في الخوف الخاص بالله، كأن يخاف من أحد أن يدخله النار، أو أن يخاف من غير الله خوف تعبد بكمال ذل وكمال محبة. القسم الثالث من أقسام الخوف وهو شرك أصغر، كأن يترك واجبا أو يفعل محرما خوفا من غير الله جل وعلا. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. القسم الرابع من أقسام الخوف وهو بدعي، وهو الخوف الذي يؤدي بالمسلم إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. القسم الخامس من أقسام الخوف الخوف الطبيعي، هو الخوف من سبب تحقق إيذاؤه في مجال العادة، كخوف الإنسان من السبع وكخوف الإنسان من الحية أو من النار. قال تعالى عن موسى عليه السلام: فأخاف أن يقتلون. القسم السادس من أقسام الخوف هو الخوف الواجب، هو خوف القلب من الله الذي يدفعه هذا الخوف لفعل الواجبات وترك المحرمات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر منزلة الخوف: وهو فرض على كل أحد، فالخوف فرض على كل أحد. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. القسم السابع من أقسام الخوف: الخوف المستحب، هو خوف القلب من الله الذي يدفعه لفعل المستحبات وترك المكروهات. القسم الثامن من أقسام الخوف هو الخوف مما لم تجري العادة بأنه سبب للخوف، وهذا جبن وضعف في النفس، والناس يتفاوتون في هذا جدا. فمنهم من يخاف من حشرة من الحشرات، ومنهم من يخاف من حيوان لا يؤذي، إلى غير ذلك مما لم تجري العادة بأنه سبب للخوف. الخشية من أنواع العباد، اذكر الدليل على ذلك واذكر الفرق بين الخشية والخوف. ثبت في الكتاب والسنة أن الخشية يتعبد بها الله عز وجل، كما قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. رواه البخاري. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف مقرون بمعرفة. الخشية أخص من الخوف لأنها خوف مقرون بمعرفة. الرهبة من أنواع العبادة، أذكر الدليل على أنها عبادة لله جل وعلا. الرهبة الخوف والفزع، وقد ثبت في الكتاب والسنة إطلاق الرهبة من الله جل وعلا تعبدا، كما قال تعالى: وإياي فارهبون. وما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا آويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى قوله: رغبة ورهبة إليك. وحكمها، أي حكم الرهبة، حكم الخوف على ما تقدم تفصيل. الرجاء والرغبة من العبادات، أذكر معنى كل منهما. الرجاء هو التوقع والأمل، والرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. وحكم الرجاء حكم الخوف على ما تقدم. الرغبة الحرص على الوصول إلى الشيء والطمع في ذلك. أما إطلاقها على الله فكثير، ومن ذلك قوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وحكم الرغبة حكم الخوف. التوكل من العبادة، اذكر معنى التوكل واذكر حكمه. التوكل في اللغة الاعتماد، والتوكل في الشرع صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها مع فعل الأسباب. التوكل في الشرع صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها مع فعل الأسباب. والتوكل عبادة قلبية، فحكمه أنه لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل لا يكون إلا على الله، والدليل هو هذا القصر للتوكل على الله تبارك وتعالى. وقد أفاد ذلك تقديم ما حقه التأثير، فتقديم الجار والمجرور دليل على الاختصاص، فهذا خاص بالله تبارك وتعالى. وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله، وكذلك فعليه توكلوا. فجعل توحيد الله بالتوكل شرطا في الإيمان في الآية الأولى: فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجعل توحيد الله تعالى بالتوكل شرطا في الإسلام، كما في قوله تعالى: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وحكم التوكل يختلف بحسب المتوكل عليه والمتوكل فيه، وهو ثلاثة أقسام إجمالا. الأول: التوكل على الله وحده في دلب المنافع ودرء المفاسد في أمور الدين والدنيا، وهذا هو التوكل الشرعي. القسم الثاني: التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمغفرة الذنوب أو شفاء المرضى بدون فعل الأسباب أو الحصول على ولد والشفاعة، فهذا شرك أكبر، ومن ذلك التوكل على الأموات. الثالث من أقسام التوكل: التوكل على غير الله فيما يقدر عليه، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر. وأما الوكالة وهي إنابة الغير في الفعل كالبيع والشراء مثلا، فليست بداخلة فيما نحن فيه. الذبح من العبادات، أذكر أقسامه. الذبح عبادة من أجل العبادات. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. والذبح أقسام. القسم الأول: الذبح التعبدي، والتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم، ومن ذلك الأضحية والعقيقة والهدي والإيفاء بالنذر. القسم الثاني من أقسام الذبح: الذبح البدعي، هو أن يتقرب إلى الله بإزهاق الروح بإراقة الدم، ويصحب فعله أمر محدث، فأن يتقرب بجنس لم ترد به الشريعة كالدجاج، أو أن يلازم مكانا معينا لاعتقاد البركة كأن يذبح لله عند قبر رجل صالح أو غيره وهكذا، فهذا ذبح بدعي. القسم الثالث: الذبح الذي يكون شركا أكبر، هو أن يصرف عبادة الذبح لغير الله متقربا له، كأن يذبح للجن أو للأموات أو للأحياء وغيره. كذلك الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غيره، فهذا له أحوال. الأول: يكون شركا أكبر إذا تقرب بالذبح إلى القادم إليه. الثاني: يكون بدعة إذا تقرب إلى الله عند مروره. الثالث: يكون محرما إذا ذبح مريدا اللحمة وكان في فعله إسراف، فيكون محرما لما وقع من الإسراف لا لذات الذبح. أذكر أقسام زيارة القبور. زيارة القبور ثلاثة أضرب:

وكمن يتوضأ للصلاة والتبرد. فمن العلماء من قال ببطلان العمل لمنافاته الإخلاص، ومنهم من قال بصحة العمل لما يأتي في القسم الخامس وسيأتي إن شاء الله، ومنهم من قال إن غلب قصد العبادة صحت العبادة، وإن غلب قصد الدنيا بطلت العبادة. وعلى كل فأجره ناقص، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم. القسم الرابع أن يبتدئ العبادة مريدا للدنيا ثم تطرأ إرادة الثواب، فإذا كانت العبادة مرتبطا آخرها بأولها كالصلاة لم تصح، وإن لم يكن صح ما قصد به وجه الله تبارك وتعالى. القسم الخامس أن يكون الدافع إرادة الثواب، وتكون إرادة الدنيا تابعة، فهذا مباح بدليل أن الشارع رتب على العبادات أو بعضها ثوابا معجلا. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وكذا الألباني. أن يكون الدافع إرادة الثواب، وتكون إرادة الدنيا تابعة، فهذا مباح. القسم السادس أن يعمل العبادة بإخلاص تام ثم يريد بها أو بشيء منها، كحال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فسألوا الله جل وعلا بخالص أعمالهم أن يفرج عنهم ما هم فيه، فالحديث يدل على جواز هذا القسم، أن يعمل العبادة بإخلاص تام ثم يريد بها أو بشيء منها، يعني أمرا من الأمور التي تعرض له في الدنيا، فيريده بعبادة وقعت بإخلاص تام لله جل وعلا، وهذا من نوع التوسل المشروع كما مر، أن يتوسل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعماله، كحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغاب فسألوا الله جل وعلا بخالص أعمالهم أن يفرج عنهم ما هم فيه، فالحديث يدل على جواز ذلك. وهذه أقسام العمل فيما يتعلق بإرادة الدنيا وعدم إرادتها، إذا كان هذا العمل مما يراد به وجه الله جل وعلا. والمسلم ينبغي عليه أن يحرر نيته وقصده لله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في رعاية ذلك ومراقبته في ضميره وقلبه، لأن مسارب الدوافع في النفس الإنسانية ملتوية ومعقدة، ولا يستطيع الإنسان أن يجزم بشيء من ذلك على سبيل الحسم والجزم، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصوم ويتصدق ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل الله تعالى منه. والحديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فالإنسان لا يدري على وجه الحسم والجزم والقطع بحقيقة نيته ودافعه، فينبغي عليه أن يراقب ذلك شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى الوسوسة، لأن أقواما يغالون في هذا المنحى حتى يبتعدوا تماما عن الصراط المستقيم، فإذا هم قد دخلوا في الوسوسة وحينئذ يكونون قد وقعوا فيما لا تحمد عقباه. وأما أهل السنة فإنهم مشفقون وجلون من ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم صالح الأعمال، وقد اجتهدوا في تصفية تلك الأعمال من شوائبها وما يخالطها من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.